يعني نحن ندرس موضوع من الزاوية أن هذا اللي أكرمك دينار أو نص دينار أو ربع دينار أو اليوم، يعني ليش أكرمك؟ مو مشان تاي ورا تعتني فيه إذا إجار أكثر من غيره هذا يجوز. لا بس تقول لي قد يجوز الراجح مثلا، شو بيقول لهم الله يعني بيقول لهم الظن معه مجهود وهو أعطاه، يعني بيقول لهم ظنك إنه أعطاه دينار لأنه شافه أبو لحية. أنا بدي أفهم هذا المجلس. لا انت بتقدر تفهم الموضوع اكثر منك الحقيقه. نحن نعطيك مبادئ، نحن نعطيك مبادئ، اما ليش اعطاك الدينار انت بتعرف اكثر مني، لانك انت واقع في المشكله. انا في انا ما عندي في عملي ما بفهمش بعد السعر واحد. طيب السعر واحد هذا المتابع هو زبون المحل ودائما بيشتري مني، فأنا طبعاً بدأ هذه الأوراق ما بتسمع نهائياً. معليش هذا. كذا بنعطيك فيه شراء في المحل بتسعى فيه. فهو بنفس الشيء مثلاً أو بنعطيك فيه. أخي إكرامية ما في كلام حوله، بس ما تكون رشوة. هي مش رشوة، لا أنا بعرف إنها مش رشوة. طيب. ما في الاحتمال إذا ترت لك يا ترت أنت إنه قد يكون هي. معناه لا أخذ. لا شو؟ أنا أقول قد يكون مثل ما أنت أنا يعني. أنا بنفسي. مو تستفسر أنت بتعرف. بدي ما تعرف. أيوة. مش رشوي. طيب نيجي لإيش السمسرة؟ شو هي صورة السمسرة في القرآن؟ أنا في نفس العمل. أنا متفق مع أحد الخياطين أو التجار. لأنه أنا إذا أرسلت لهم زبائن أو أشخاص يخيطون عندهم أو يشترون لهم أقمشة هم اللي يعطوني بالنية كذا. طيب هل بالنية كذا اللي يعطوك إياها يغلي بعض ظنك تطلع من جيبتهم ولا من جيبة الزبون؟ من جيبة الزبون. أي ما بجيبة صحيح؟ طيب انا عندي سياره وضع على الكراج، مش معني اللي تصلح لي السياره، تصلح لي الشغيل اللي عنده، فانا بعطي الشغيل كونه يجيب له على الغاز. هي اخت ديك بس هي صوره الرشوه فيها اقوى من هيك. على حول موضوع الصيانه، انا انسان عندي مرض من 6 سنوات. عافاك الله. وصرع جيل نوبات صرع. أنا لازم أخذ حبتين في اليوم. أنت جربت زمانك إنه إذا تركت الحبتين هذول في يوم ما ضروري لا سمح الله في نفس اليوم تجيك النوبة هذه؟ إذا نفس اليوم ثاني يوم. إذا في نفس اليوم. جربت تأخذ حبة على الشحوط وحبة على الإفطار؟ لا. أنا أنصحك تمشي هذه الخطوة. حبي على الفطور؟ اي نعم. حبي مساء بتصوم. فإن نجحت في العملية هذه فجمعت بين أمر الشارع ورأي الطبيب، وإذا كان ما نجحت في هذا وهذا ما لا نرجوه لك نعم، فحينئذ بجزء أنك تتعاطى الشيء لأنك مريض مرض مزمن يعني. ونسأل الله أن يعافينا. هل يجوز أن أدعو بالهداية قاتلة لما أكون يعني أتحرك مع جماعة إسلامية أن أقاتل وأنا أدعو لهم؟ لا

فاضطرب على كتفي. طبعا انا لو رجعت بده يضل يضرب على كتفي يعني ضرب اول مره والثاني عندي الثالثه عندي بالنزاع لان شفت نفسي كان يضل يضرب على كتفي وانت واني رجال ما بتسعى يعني انضرب ايه رجعنا ووكلنا جمالي هذا الخطأ من جمالي ما بيعرف حكم الشرع انت مالك ما لكن ينبغي على الإمام هذا الذي يشير بأن تطوع وراءه ويلاحظه لا يمكن أن تجيء في هذه القضية. نعم غيره تفضل. بالنسبة للمقصد طيب مثل أحيانا يمر عليهم أحاديث فيها غموض فقد أنه كيف بدنا نرجع عليه تفسير معين هذا إلو شرح النووي مو نفس المختصر الأصل يعني تبعه النووي نعم شرحه شرح جيد إمام النووي معروف يعني نعم من زي ما في سنة كتاب تعالى ولا يعاقب هذا إيه فكيف نحط في هذه القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس جرون معه على الإفراني فأنا بكي جرون على العربي أنا أقول الساعة ثلاثة يمكن تفهم علي هالشيء؟ لا بدي تفهم علي الله كيف رفضت بين هذا وبين كل نبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وسلم قول الله تعالى وما يهرب عنه وسلم قول الله تعالى وما كان يمكن ولا يمكن الله الأمر كل السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنتم يرفع القرآن قبل أن تكونوا في بعد ما قرأت هذه لكم سؤالة. قول شو شرط رسالة الإسلام الخارجة؟ هل هي خارجة حقيقة؟ ما معنى خارجة؟ يعني خارج لا الخلود هو طول البقاء طول البقاء الخلود هو طول البقاء مش بقاء إلى ما لم يعني نعم أولا يبدو من كلامك السابق أنك تخلق بين معنى السنة اصطلاحا ومعنى السنة شرعا ولغة فإذا ميزت الاصطلاح الحادي عن الاصطلاح الشرعي القديم زال إشكال تقسيم العبادات إلى فرض وسنة هل تعتقد أن هذا التقسيم كان معروف في زمن الصحابة؟ لا إذن إن السنة يقابل فرض هذا اصطلاح فليه ذهبوا على أن قول الرسول عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني يعني السنة هي هذه مقابل الفرض وليست بفرض هذا تعلم أن الصحابة ما عندهم الاصطلاح يعني فمعنى السن المقابل للفرض عبادة لم يأمر الشارع بها هيك معنى السنة الاجتماع عبادة تابعة في الشريعة لكن لم يؤكد الشارع لم يأمر بها أما معنى السنة في الحديث الصحيح فما رغب عن سنتي فليس مني ليس هو المعنى فما رغب عن سنتي التي ليست من فريضتي فليس مني لا هو هذا المعنى وإنما السنة في الحديث النهج

ويسر النظر انه يتكلم على الانسان وهو يتغوص او هو يرد السلام واسم الله والسلام اسم اسماء الله، لكن هو عم يدرس العلم، هو عم يوعي، ما في مانع من القاء السلام، هو عم يقرا قران، ما في مانع من القاء السلام في هذا الحال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ما في على الطريقة مشروع تعليمه كنا جميل جاهل التصفيق، ما في على الطريقة لتصفيقه كنا لا يرجع إلى الرجل. أما قد ما نعلمهم هذا النهوك حد رسول الله ولي ولا هو يعني قريب الوالد، لو ما تعلموا ما تزورهم شيء، ما في فرق بين شيء، ومن علمه الرسول الذي يقال يشتري المنصور على مريض الصالح، بس كل مادة مفروض منه هون، كل مادة هاي من الرسول يشهد، يعني معلم يعني الواحد هنا معلم وفي عليه مدرسة. يعني إذا قلنا أستاذ يعني الفضل لم يكن حظما أن يبقى مباحا إنه ما لم يأتي محظما بحبه فهو مباح كيف لما قلت بشريفة ومتى الشباب شو يكون الحظ المباح هذا عملنا الحديث أن يقع في قلبي هو أجاب الحديث في حديث الشوار السابق الحظ الشائع له أنا نفسي أحب أن أولاً قرأت الفاضي بالنسبة على الناس مسلم مجرد من الشرطين الشرط الأول يكون هدف الزواج الشرط الثاني يكون مخيراً لكل الشجعة المسلمة الخلوة المفاقة وإقامة المفضلة لا بس أنا ما في خيار أنا ما في خيار أنا ما في خيار أنا هذا هو مبدأ يعني يتخصص الإنسان لكن يتخصص أنه يضيع من مال الأرض من هؤلاء حتى ما يحرك الأرض من الجنس وهو الزواج من عمر يعني يرى الله أن يخاف الأرض هو معروف أن الحب أنه يضع من عن الإنسان ولذلك كما قال الشاعر وبردها تستبين الأشياء لابد لمن يريد إيقاظ المسلمين وتفسيره في دينهم أن يقرن قوله وهذا نحن نبدأ الآن بتقديم دليل على ما ذكرنا من أن البدء ليس ما يكون بيمين الساقي مهما كان الأيمن